الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للعالمين وحجةً على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتأملوا ما قصه الله في كتابه المبين عن أنبيائه وأتباعهم وما حصل لهم من النصر والتمكين، وما قصه عن أعدائه الكافرين وما حل بهم من العقاب والخسران المبين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن مما قصه الله علينا في كتابه الكريم قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، تلك القصة التي تبين انتصار الحق على الباطل مهما طبل الباطل وكثر، قصة تبعث في قلوب المؤمنين الثبات أمام أعدائهم مهما بلغوا من القوة الظاهرة، فإن قوة الباطل لا تقاوم قوة الحق مهما بلغت وكثرت، لأن قوة الباطل مبنية على أساس فاسد وقوة الحق مبنية على أساس صحيح. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار تنهار به في نار جهنم؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. إن فرعون على ما أوتي من القوة والجبروت كان يتخوف من ظهور الحق على يد خصومه من بني إسرائيل، فعمل كل ما في وسعه من الاحتياطات، فجعل يستضعف خصومه ويقتل أبناءهم الذكور ويستحيي نساءهم، ولكن مشيئة الله نافذة وقدرته قاهرة، فشاء الله تعالى أن يولد موسى عليه السلام في بني إسرائيل المستضعفين، وأن ينجو من القتل، وأن يتربى في بيت فرعون تحرسه عناية الله وتحوطه القدرة الربانية حتى كبر وبلغ أشده واستوى. وقتل رجلا من قوم فرعون وتخوف من الطلب بدمه، ففر هاربا إلى أرض مدين، ولبث سنين في أهل مدين، تزوج في أثنائها، ثم عاد إلى أرض مصر، وفي طريقه كله يذكر الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله، وأثناء ذلك كلمه الله تعالى بوحيه وبعثه برسالته إلى فرعون وآتاه من الآيات ما يدل على صدقه. فلما جاء فرعون ودعاه إلى الإيمان والتوحيد لم يقبلوا ذلك، لم يقبل ذلك، ولكنه عاند وكابر فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أي فرعون فقال أنا ربكم الأعلى، وادعى أن ما جاء به موسى سحر وأن عنده من السحر ما يبطله، وجمع فرعون السحرة من جميع مملكته فعرضوا ما عندهم من السحر، وعرض موسى عليه السلام ما عنده من الآيات البينات، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وعند ذلك لجأ فرعون إلى القوة والبطش وهدد وتوعد، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن يخرج بالمؤمنين ويتوجه بهم إلى حيث أمره الله. فعند ذلك استنفر فرعون جنوده وجمع قوته وخرج في أثرهم يريد إبادتهم عن آخرهم، وسار في طلبهم، فانتهى موسى بمن معه من المؤمنين إلى البحر، ولحق بهم فرعون وجنوده، وهناك تزايد خوف المؤمنين، البحر أمامهم والعدو من خلفهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فماذا قال موسى؟ قال المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى الواثق بقدرة الله وبنصره، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وما أشبه هذه الكلمة بكلمة محمد صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر وهما في غار ثور لو نظروا إلى أسفلهم لأبصرونا، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تقول يا أبا بكر؟ إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. قال له ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما. وهكذا يتلقى المؤمن التربية الصحيحة من هؤلاء الأنبياء بقوة التوكل على الله سبحانه وتعالى وبقوة الثقة بالله وبتصديق ما وعد الله لعباده من النصر والتمكين إن هم أخلصوا لله تعالى ووحدوا الله تعالى واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كلا إن معي ربي سيهدي، فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه ذلك البحر الهائج المتلاطم، فضربه فانفتح طرقا يابسة على قدر القوم، فسار فيهم موسى وقومه لا يخاف دركا ولا يخشى، ودخل فرعون وجنوده في أثرهم. فلما تكامل قوم موسى خارجين من البحر وتكامل قوم فرعون داخلين فيه أمر الله البحر فانطبق عليهم وأغرقهم أجمعين. وهكذا انتصر الحق على الباطل

صوموا قبله يوما وبعده يوما، وفي رواية أو بعده يوما، فيستحب صيامه وصيام يوم قبله ويوم بعده، أو صيام يوم قبله أو يوم بعده، اقتداء بأنبياء الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا لثواب الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، عظموا ما عظمه الله تعالى وما عظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك علامة التقوى وعلامة الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعظموا هذا الشهر، شهر الله المحرم، فقد جاءت نصوص كثيرة مما سمعتم وغيرها في تعظيم شهر الله المحرم. وإن من السنة أن نتعبد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو سبيل المؤمنين، وهذا هو سبيل المسلمين، وهذا هو سبيل أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله أعداء السنة والإسلام من اختراع أمور مبتدعة، من ضرب بالسيوف على رؤوسهم وإخراج الدم من أجسادهم بزعم الاحتفال بمقتل الحسين رضي الله عنه، فهذه دعاوى بدعية، بل إنها دعاوى سياسية، خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاء باطل لاستعطاف الناس. دعاوى بأن أهل السنة قتلوا الحسين، بل إن التاريخ يثبت بأن من يدعي محبة آل البيت من أتباع عبد الله بن سبع اليهودي الذي أتى من صنعاء لتحريف دين المسلمين بزعم دعوى موالاة أهل البيت، دعوى أظهروها لتفريق المسلمين، وقد حصل ما حصل. فإن فعل عبد الله بن سبا كفعل بولس النصراني، بولس اليهودي الذي دخل في ديانة النصرانية لإفساد دين النصارى، وفعلا قد حصل، فإن النصارى خالفوا عيسى عليه السلام بدخول بولس اليهودي الذي حرف ديانة النصارى من التوحيد إلى الشرك، ومن اتباع عيسى عليه السلام إلى اتباع الخرافات والبدع والشرك والضلال. وهكذا كذلك فعل المدعو عبد الله بن سبع الصنعاني اليهودي، فدخل إلى المدينة بزعم موالاة أهل البيت، ثم انتقل إلى الكوفة فحزب حوله أناس لتفريق أهل السنة وأهل الإسلام. والرافضة اليوم هم أبعد الناس عن الإسلام، بل إن عداءهم المستطير مقتصر ومنصب على أهل الإسلام والسنة، وما من مصيبة حلت في العالم الإسلامي منذ القرون الأولى إلا وراءها الرافضة أخزاهم الله. فما الحروب الصليبية وإسقاط المسجد الأقصى على يد الحروب على أيدي الصليبيين إلا من وراء الرافضة؟ وما سقوط بغداد وسقوط الدولة العباسية إلا على يد ابن العلقمي الرافضي؟ وما من مصاعب تتلوها مصاعب على أهل الإسلام وغزو الكفار على أهل الإسلام إلا وراءها هؤلاء الذين زعموا الاحتفال السنوي بمقتل الحسين إنما هي دعاوى سياسية لضرب أهل الإسلام والسنة ولحث أتباعهم الغوغائيين الجهال لمحاربة أهل السنة؟ وما يحصل اليوم في سوريا وفي العراق وما يقومه الحوثيون الرافضة اليوم ضد أهل السنة في اليمن إلا من وراء هذا التخطيط المجوسي الصليبي الغربي الرافضي؟ يريدون وعد الإسلام وقتل أهل السنة. فلينتبه المسلمون إلى هذه المخططات وإلى هذه الدعاوى السياسية وليتمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وليحققوا الولاء الصحيح لأهل التوحيد والإسلام والسنة وليتبرعوا من أهل الشرك وأهل الضلال والزيغ. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة على الرافضة وأتباعهم. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في الشام وفي اليمن وفي العراق على الرافضة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل دماج. اللهم انصر إخواننا أهل دماج في اليمن على الحوثيين الرافضة. اللهم عليك بالحوثيين وأتباعهم وأشياعهم من إيران وحزب الشيطان وغيرهم. اللهم وحد المسلمين على كلمة التوحيد يا رب العالمين. اللهم ألف بين أهل الإسلام والسنة. اللهم ألف بين أهل الإسلام والسنة. اللهم ألف بينهم وقو شوكتهم يا قوي يا رب يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.